الحديث وجه الباء في وجه المرا كنت عجوز الحلا وقد استشفاك يا ربي مثل الحبيب النبي انا لا جئت اليك على الباب كريم وهاب مفاتير بالعزايا بالكف Thank you.

يا مكرم يا حلو يا معظم يا حلو حبيبي يا حلو يا طبيبي يا حلو